ولا ينزف يعرفون أين تذهب عقولهم. ومن صفات طعام الجنة وشراب الجنة أيضا ما قاله الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يحيى بن أبي كثير رحمه الله تبارك وتعالى يقول أن أحدهم يؤتى بصحاف أو بصفحة فيها طعام فيأكل منه، ثم بعد قليل يؤتى بصفحة أخرى فيها طعام فيقول هذا الأكل الذي في هذه الصفحة قد رزقته من قبل، أي هو نفس الطعام نفس الشكل ونفس اللون. فتقول الملائكة كل فإن اللون واحد والطعم مختلف، هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال بعضهم هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وقيل هذا الذي رزقنا من قبل أي بالأمس في الجنة. فمن صفات طعام الجنة أنه يختلف أكله ويختلف طعمه وإن تشابه في اللون أو الاسم أو ما إلى ذلك. وكما قلنا قبل ذلك ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. وهذا الطعام وهذا الشراب يأتي إلى أهل الجنة في أواني وفي أكواب وفي قارئ. هذه الأكواب وهذه القارئ وهذه الصحاب كما قال الله جل وعلا عنها يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وقال جل وعلا ويطوف عليهم ولدان ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فآنية الجنة وصحاف الجنة ذهب وفضة، والذهب ليس كما الذهب في الدنيا. هل يحتاج، هذا السؤال في غاية الأهمية، هل يحتاج أهل الجنة إلى الأكل والشرب؟ إذا كانوا يحتاجون إلى الأكل والشرب فما الفرق إذن بين الجنة والدنيا؟ حتى ولو كان الطعام في الجنة كالذي وصفته أو كالذي وصفته، إذا كان أهل الجنة يحتاجون إلى الأكل فهذا يعني أنهم يتألمون، لأن الأكل والشرب إنما يحدثهما أو ينادي بهما الألم الذي يصيب الإنسان أو الذي يصيب المعدة. فهل أهل الجنة يحتاجون إلى الأكل أو إلى الشرب؟ يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من الأقوال البديعة الجميلة، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وليس نعيم أهل الجنة ولا كسوة أهل الجنة. ربما أختم بهذا القول وإن كان الكلام كثير حتى لا أطيل على إخواني. قال: وليس نعيم أهل الجنة ولا كسوتهم عن دفع ألم اعتراهم، أي ليس كل هذا ليدفع ألم اعتراهم. قال: فليس طعامهم عن جوع وليس شربهم عن ظمأ وليس تطيبهم عن نفل وليس تطيبهم عن نفل، إنما هي لذات متوالية ونعيم متتابع. ألم تر قول الله عز وجل لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ إذن ما الحكمة؟ ما الحكمة في الأكل والشرب؟ ما الحكمة في الكسوة؟ ما الحكمة في جوانب الأنهار؟ قال: وحكمة ذلك أن الله جاء جل وعلا يعرف أهل الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا. ألا تصلي على حبيب صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يطعمك في الجنة وفقط وفقط حتى تفوق تمام هذا النعيم الذي كنت تتنعم به في الدنيا. ومن قصد محال كأن الله جل وعلا يعرفك في الجنة أن هذه الدنيا لا تساوي عنده سبحانه وتعالى جناح بعوضة. يأكل الإنسان في الجنة التفاحة وقد عرفه في الدنيا فيعلم أن هذا أو في هذا التفاح الذي يأكله في الجنة تمام، يعلم أن فيه تمام النعم أو تمام التنعم. الله جل وعلا يذيقك الأكل وإن شابه طعام الدنيا في الاسم والرسم والحجم واللون ليعرفك الله جل وعلا وليطلعك الله جل وعلا على قدر هذه الدنيا، ليعرفك الله جل وعلا أن هذا اللهف وهذا الجري الذي كان يفعله أهل الدنيا وراء هذه الأمور ويتركون خلفهم هذه الطعام وهذه القربات لله رب الأرض والسماوات لم تكن على حق ولم تكن لتساوي شيئا على الإطلاق. ثم زادهم الله جل وعلا نعيما لا يعلمه إلا الله تبارك. هذا نعيم يعرفه أهل الدنيا، يعرف أهل الدنيا التنعم بالأكل، ويعرف أهل الدنيا التنعم بالشراب، ويعرف أهل الدنيا التنعم بالشهوات، ولكن تنعم آخر لا يعلمه إلا الله تبارك. الله جل وعلا يعرفه بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا ثم يعينهم سبحانه وتعالى أو يطلعهم سبحانه وتعالى أو يعيشهم سبحانه وتعالى في نعم أخرى لا يعرفونها أو لم يكونوا يعرفونها في الدنيا ولا يعلمها إلا الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.